بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتحدث عن الشيعة، ومن خلال شهادات علماء الشيعة كهذا الرجل السيد حسين الموسوي، أحد كبار علماء الشيعة، الذي لم يعجبه مذهبه وراح ينتقد بعض ما فيه، وكتب كتابه هذا المسمى لله ثم للتاريخ، كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار. وفي درسنا السابق تحدثنا عن جزئيتين عن الشيعة، المراجع الشيعية أو مصادر التشريع عند الشيعة، ثم تحدثنا عن نظرة الشيعة لأهل السنة والجماعة. ومن خلال حديث الرجل عن نظرة الشيعة لأهل السنة والجماعة، أن هناك دسا وتحريفا على الشيعة، وأشار إلى هذا وأفرد لذلك فصلا في كتابه تحت عنوان أثر العناصر الأجنبية في صنع التشيع. أثر العناصر الأجنبية، يعني الأيدي الخفية التي لها دور واضح في صناعة دين الشيعة، لأنه دين عجيب وغريب، ورأينا عندهم ما لم نر عند اليهود ولا عند غيرهم. فمما لا شك فيه أن اليد الأجنبية التي هي يد خفية كان لها دور في عجائب الشيعة وغرائب الشيعة، فأنت قد تسمع الاسم دون أن تدرك الكثير عن المسمى. وأنا شخصيا كنت واحدا ممن يرى الشيعة فرقة من الفرق، وكنت أرى أنها تختلف معنا في الأصول، لكن والحق يقال ما كنت أظن أن الشيعة وصلت إلى هذا الحد الذي لم تصله رسالة سماوية محرفة ولا ديانة وضعية باطلة. ويناصرني في هذا المعنى أو يقول هذا الكلام شيخ من شيوخنا الكبار وعالم من علمائنا العظام، فضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وهو يذكر هذه النصيحة بعنوان هذه نصيحتي إلى كل شيعي. وكتب في الإهداء إلى كل شيعي حر الضمير والفكر محب للحق والخير يرغب في العلم والمعرفة أهدي هذه الكلمة القصيرة ولا آمل منه أكثر من أن يقرأها معتقدا أني قدمت له فيها نصيحة كما اعتقدت أنا ذلك. والسلام. يقول الشيخ جزاه الله خيرا بعد الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام: وبعد، فإني كنت والحق يقال لا أعرف عن شيعة آل البيت إلا أنهم جماعة من المسلمين يغالون في حب آل البيت وينتصرون لهم، وأنهم يخالفون أهل السنة في بعض الفروع الشرعية بتأويلات قريبة أو بعيدة، ولذلك كنت أمتعظ كثيرا بل أتألم لتبسيط بعض الإخوان لهم ورميهم أحيانا بما يخرجهم من دائرة الإسلام، غير أن الأمر لم يدم طويلا حتى أشار علي أحد الإخوان بالنظر في كتاب لهذه الجماعة لاستخلاص الحكم الصحيح عليها، ووقع الاختيار على كتاب الكافي وهو عمدة القوم في إثبات مذهبهم، وطالعته وخرجت منه بحقائق علمية جعلتني أعذر كل من كان يخطئني في عطفي على القوم وينكر علي ميلي إلى مداراتهم رجاء زوال بعض الجفوة التي لا شك في وجودها بين أهل السنة وهذه الفئة التي تنتسب إلى الإسلام بحق أو بباطل. وها أنا ذا أورد تلك الحقائق المستخلصة من أهم كتاب تعتمد عليه الشيعة في إثبات مذهبها، وإني لأهيب بكل شيعي أن يتأمل هذه الحقائق بإخلاص وإنصاف، وأن يصدر حكمه بعد ذلك على مذهبه وعلى نسبته إليه، فإن كان الحكم قاضيا بصحة هذا المذهب وسلامة النسبة إليه أقام الشيعي على مذهبه واستمر عليه، وإن كان الحكم قاضيا ببطلان هذا المذهب وفساده وقبح النسبة إليه وجب على كل شيعي نصحا لنفسه وطلبا لمن جافه أن يتركه ويتبرأ منه، وليسعه ما وسع ملايين المسلمين من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كما أني أعيذ بالله تعالى كل مسلم يتبين له الحق ثم يصر على الباطل جمودا وتقليدا أو عصبية شعوبية أو حفاظا على منفعة دنيوية فيعيش غاشا لنفسه سالكا معها مسلك النفاق والخداع فتنة لأولاده وإخوانه ولأجيال تأتي من بعده، يصرفهم عن الحق بباطله ويبعدهم عن السنة ببدعته وعن الإسلام الصحيح بمذهبه القبيح. وهك أيها الشيعي هذه الحقائق، وهاك أيها الشيعي هذه الحقائق العلمية التي هي أصل مذهبك وقواعد نحلتك كما وضعتها لك ولأجيال خلت من قبلك يد الإجرام الماكرة ونفوس الشر الفاجرة لتبعدك وقومك عن الإسلام باسم الإسلام وعن الحق باسم الحق. هكها يا شيعي تبعا من الحقائق تضمنها كتاب الكافي الذي هو عمدة مذهبك ومصدر شيعتك، فأجل فيها النظر وأعمل فيها الفكر واسأل الله تعالى أن يريك فيها الحق كما هو الحق، وأن يعينك على امتحانه ويقدرك على احتماله، إنه لا إله إلا هو ولا قادر سواه. هذه مقدمة تلك النصيحة العظيمة لشيخنا الجليل الشيخ أبو بكر الجزائري، وهو يذكر بعد ذلك الحقائق، أذكرها كعناوين سردا وأترك التفاصيل. الحقيقة الأولى استغناء آل البيت وشيعتهم، استغناء آل البيت وشيعتهم عن القرآن الكريم بما عند آل البيت من الكتب الإلهية الأولى التي هي التوراة والزبور والإنجيل. هذه الحقيقة الأولى، ترك القرآن والرجوع إلى التوراة والزبور والإنجيل. وكما وعدت أني أذكر حقائق دون أن أذكر التفاصيل. الحقيقة الثانية، اعتقاد أن القرآن الكريم لم يجمعه ولم يحفظه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا علي والأئمة من آل البيت. الحقيقة الثالثة، استئثار آل البيت وشيعتهم دون المسلمين بآيات الأنبياء كالحجر والعصا. الحقيقة الرابعة، اعتقاد اختصاص آل البيت وشيعتهم بعلوم ومعارف نبوية وإلهية دون سائر المسلمين. الحقيقة الخامسة، اعتقاد أن موسى الكاظم قد فدى الشيعة بنفسه. الحقيقة السادسة، اعتقاد أن أئمة الشيعة بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العصمة والوحي والطاعة وغيرها إلا في أمر النساء فلا يحل لهم ما يحل له صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة السابعة، اعتقاد ردة وكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ما عدا آل البيت ونفرا قليلا كسلمان وعمار وبلال. هذه سبع حقائق استنبطها الشيخ من كتاب الكافي، وراح يقول على هذا الأساس أيها الشيعي وضعت عقائد الشيعة وسن مذهبها، فكان دينا مستقلا عن دين المسلمين له أصوله ومبادئه وكتابه وسنته وعلومه ومعارفه، وقد تقدم في هذه الرسالة مصداق ذلك وشاهده، فارجع إليه وتأمله إن كنت فيه من الممتلين. ولولا القصد السيئ والغرض الخبيث لما كان للولاية من معنى يفرق المسلمين ويبذر بذرة الشر والفتنة والعداء فيهم، إذ المسلمون أهل السنة والجماعة والذين هم وحدهم يطلق عليهم بحق كلمة المسلمين، لا يوجد بينهم فرد واحد يكره آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلماذا تمتاز طائفة الشيعة بوصف الولاية وتجعلها هدفا وغاية وتعادي من أجلها المسلمين، بل وتكفرهم وتلعنهم كما سبق أن عرفت وقدمناه؟ والإمامة أيضا أليس من السخرية والعبث أن يترك الإسلام للمسلمين أمر اختيار من يحكمهم بشريعة الإله ربهم وهدي نبيهم، فيختارون من شاءوا ممن يرونه صالحا لإمامتهم وقيادتهم بحسب كفاءته ومؤهلاته، فتقول جماعة الشيعة لا لا، يجب أن يكون موصى به منصوصا عليه ومعصوما ويوحى إليه. ومتى يجد المسلمون هذا الإمام؟ أمن أجل هذا تنحاز الشيعة جانبا، تلعن المسلمين وتعاديهم؟ إذن أيها الشيعي، إن عقيدة الولاية والإمامة لم تكن إلا وسيلة للتضليل والتغرير، الغرض منها هدم الإسلام وتمزيق شمل المسلمين. فهل لا تربوا بنفسك فتعتقها من أسر هذه العقيدة الباطلة وتخلصها من هذا المذهب المظلم الهدام؟ أيها الشيعي، اعلم أنك مسؤول عن نجاة نفسك ونجاة أسرتك، فابدأ بإنقاذهما من عذاب الله، واعلم أن ذلك لا يكون إلا بالإيمان الصحيح والعمل الصالح، وأن الإيمان الصحيح كالعمل الصالح لا تجدهما إلا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنت محصور في سجن المذهب الشيعي المظلم، لا يمكنك أن تظفر بمعرفة الإيمان الصحيح ولا العمل الصالح إلا إذا فررت إلى ساحة أهل السنة والجماعة، حيث تجد كتاب الله خاليا من شوائب التأويل الباطل الذي تعمده المغرضون من دعاة الشيعة للإضلال والإفساد، وتجد السنة النبوية الصحيحة خالية من الكذب والتشيع، وبذلك يمكنك أن تفوز بالإيمان الصحيح والعقيدة السليمة الإسلامية السليمة وبالعمل الصالح الذي شرعه الله تعالى لعباده يزكي به أنفسهم ويعدهم به للفوز والفلاح. فهاجر أيها الشيعي إلى رحاب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنك تجد مراغما كثيرا وسعة. واعلم أخيرا أني لم أتقدم إليك بهذه النصيحة طمعا فيما عندك أو عند غيرك من بني الناس أو خوفا منك أو من غيرك من البشر، كلا والله، وإنما هو الإخاء الإسلامي وواجب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الذي حملني على أن أقدم إليك هذه النصيحة راجيا من الله تعالى أن يشرح صدرك لها وأن يهديك بها إلى ما فيه سعادتك في دنياك وآخرتك. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لقد ذكرت مقدمة النصيحة وعناوين الحقائق التي اشتملت عليها وخاتمتها دون أن أذكر تفاصيل الحقائق وحكم الشيخ على كل حقيقة بما تستحق الحقيقة وبما يستحق أهلها. وإن كنت قد ذكرت هذا إنما من باب أن أبين أن الشيعة ليست على دين الإسلام، وإنما هناك أيد خفية أدخلت في هذا الدين ما ليس منه. ويؤكد هذا المعنى أستاذنا الدكتور محمد عبد المنعم البري في كتابه الجذور اليهودية للشيعة، في كتاب علل الشرائع للصدوق الشيعي رئيس المحدثين يقدم ذلك في صورة دراسة نقدية، جذور اليهودية للشيعة أو الجذور اليهودية للشيعة. نعم، إنها جذور واضحة امتدت وأثمرت وأينعت الفكر الشيعي. وإن كان أستاذنا هنا تناول الجذور اليهودية للشيعة في كتاب واحد يسمى علل الشرائع للصدوق الشيعي رئيس المحدثين عند الشيعة، وكل كتاب من كتب الشيعة فيه جذور يهودية كما ستتبين إن شاء الله تعالى. ولئن كان أستاذنا الدكتور عبد المنعم البري ذكر الجذور اليهودية للشيعة هنا، فهذا الدكتور عبد الله محمد الغريب وهو يذكر دور المجوسية في دين الشيعة في هذا الكتاب الشامل الجامع، وجاء دور المجوس الأبعاد التاريخية والعقائدية والسياسية للثورة الإيرانية. لو رحت فقط أذكر فهرس الكتاب لرأيتم العجب العجاب، ولكني فقط أشرت إلى هذا الكتاب كإشارة حيث ترى اليد المجوسية وهي لها دور واضح في دين الشيعة. يد للمجوسية ويد لليهودية، وربما أيدي هناك معلنة أو خفية أسست دين الشيعة وأوجدت هذا الدين العجيب الغريب الذي أنت تتعجب لكل جزئية من جزئياته، لا تجد فيه حقا واضحا ولا مسألة تتفق مع ما نحن عليه. كنت أظن أن القبلة عامل أو قاسم مشترك بين أهل السنة والشيعة، حتى هذه أي القبلة علمت من خلال قراءاتي لكتب الشيعة ولرأي الخميني أن قبلتهم إنما هي كربلاء وليست الكعبة. ولئن كانوا يستقبلون الكعبة الآن فإنما هذا لغيبة الإمام ومن باب التقية، وإلا فالفضل كله يرجع لأرض كربلاء. وقد ذكرت لكم في الدرس السابق كيف أن الخميني أعلن لصاحب هذا الكتاب لله ثم للتاريخ بعد ثورتهم الحمراء كيف أنه قد اقترب الوقت وحان الزمان الذي تهدم فيه الكعبة ليستقبل الناس القبلة مرتبطة بأرض كربلاء. على كل حال نحن لازلنا مع هذا العنوان الأيدي الخفية في صنع الشيعة على هذا النهج وذلك الفكر وهذا الدين الذي خالف الإسلام في كل كبيرة وصغيرة. يقول صاحب كتاب لله ثم للتاريخ: أول شخصية في تاريخ الشيعة هو عبد الله بن سبا، هو صاحب الفكرة وهو صاحب البذرة، فكانت بذرة خبيثة أثمرت شجرة خبيثة تمثلت في هذا المذهب الشيعي أو كل الدين الشيعي. ولأن ابن سبا عرف بغلوه وعرف بجرأته، أما الغلو فهو غالى في أمر علي في حياة علي رضي الله عنه حين قال لعلي وهو يخطب على المنبر: أنت أنت؟ قال: ما أنت؟ قال: أنت الله. فادعى ألوهية علي في حياة علي ليس بعد ذلك، وقام علي رضي الله عنه في تلك الآونة وبعد هذه الكلمة التي ألهبت مشاعره، فأمر بجمع الحطب لتحريق ابن سمأ ومن معه ممن زعموا ألوهية عليه، وفعل. لكن قوما قالوا: يا أمير المؤمنين، أتقتل رجلا يدعو إلى حبكم آل البيت؟ ورأى أن قتل ابن سمأ سيورث فتنة لا يدري ما نهايتها، قيل فنفاه إلى المدائن، وهناك أخذ ينشر مذهبه الذي ارتبط بالمجوسية والفارسية. ابن سبأ هذا في غلوه، أما في جرأته فهو أول من لعن أبا بكر وعمر، واتهم عثمان باتهامات ما أنزل الله بها من سلطان. وابن سبأ هذا والذي كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لآخر ما فعله. لهذه الأشياء الشيعة من باب التقية يقولون: نحن لا نعرف ابن سبأ، نحن نلعن ابن سبأ في كل كتاب. ابن سبأ شخصية وهمية اخترعها النواصب لاتهام الشيعة، كذا زعم. ماذا يقول رجل عالم شيعي منصف عن ابن سبأ وما له من دور في تأسيس دين الشيعة؟ يقول: إن الشائع عندنا معاشر الشيعة أن عبد الله بن سبأ شخصية وهمية لا حقيقة لها، اخترعها أهل السنة من أجل الطعن بالشيعة ومعتقداتهم، فنسبوا إليه تأسيس التشيع ليصد الناس عنهم وعن مذهب أهل البيت. وسألت السيد محمد الحسين آل كاشف الغطاء عن ابن سبأ فقال: إن ابن سبأ خرافة وضعها الأمويون والعباسيون حقبا منهم على آل البيت الأطهار، فينبغي للعاقل ألا يشغل نفسه بهذه الشخصية. يقول: ولكني وجدت في كتابه المعروف أصل الشيعة وأصولها ما يدل على وجود هذه الشخصية وثبوتها، حيث قال: أما عبد الله بن سبأ الذي يلصقونه بالشيعة أو يلصقون الشيعة به فهذه كتب الشيعة بأجمعها تلعن بلعنه، تعلن بلعنه والبراءة منه. ولا شك أن هذا تصريح بوجود هذه الشخصية، فلما راجعته في ذلك قال: إنما قلنا هذا تقية، فالكتاب المذكور مقصود به أهل السنة، ولهذا أتبعت قولي المذكور بقولي بعده على أنه ليس من البعيد رأي القائل أن عبد الله بن سبأ وأمثاله كلها أحاديث خرافة وضعها القصاصون وأرباب الثمر المدور. يقول: وقد ألف السيد مرتضى العسكري كتابه عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى، أنكر فيه وجود شخصية ابن سبأ، كما أنكرها أيضا السيد محمد جواد مغنية في تقديمه لكتاب السيد العسكري المذكور. وعبد الله بن سبأ هو أحد الأسباب التي ينقم من أجلها أغلب الشيعة على أهل السنة، ولا شك أن الذين تحدثوا عن ابن سبأ من أهل السنة لا يحصون كثرة، ولكن لا يعول الشيعة عليهم لأجل الخلاف معهم، بيد أننا إذا قرأنا كتبنا المعتبرة يعني الشيعة نجد أن ابن سبأ شخصية حقيقية، وإن أنكرها علماؤنا أو بعضهم. وإليك البيان عن أبي جعفر عليه السلام أن عبد الله بن سبأ كان يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين هو الله تعالى عن ذلك. فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فدعاه وسأله فأقر بذلك وقال نعم أنت هو، وقد كان قد ألقي إلي في روعي أنك أنت الله وأني نبي. فقال أمير المؤمنين عليه السلام ويلك قد سخر منك الشيطان، فارجع عن هذا فكلك أمك وتب. فأبى فحبسه واستتابه 3 أيام فلم يتب فأحرقه بالنار، وقال إن الشيطان استهواه فكان يأتيه ويلقي في روعه ذلك. وعن أبي عبد الله أنه قال لعن الله عبد الله بن سبأ إنه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين عليه السلام، وكان والله أمير المؤمنين عليه السلام عبدا لله طائعا. الويل لمن كذب علينا، وإن قوما يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا نبرأ إلى الله منهم نبرأ إلى الله منهم. وقال الماقاني عبد الله بن سبأ الذي رجع إلى الكفر وأظهر الغلو وقال عنه غال ملعون، حرقه أمير المؤمنين بالنار وكان يزعم أن عليا إله وأنه نبي. وقال النبختي السبئية قالوا بإمامة علي وأنها فرض من الله عز وجل، وهم أصحاب عبد الله بن سبأ، وكان ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم وقال إن عليا عليه السلام أمره بذلك. فأخذه علي فسأله عن قوله هذا فأقر به فأمر بقتله، فصاح الناس إليه يا أمير المؤمنين أتقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت وإلى ولايتك والبراءة من أعدائك؟ فصيره إلى المدائن. وحكى جماعة من أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى عليا، وكان يقول وهو على يهوديته في يوسع بن نون بعد موسى عليه السلام بهذه المقالة، فقال في إسلامه في علي بن أبي طالب بمثل ذلك، وهو أول من شهر القول بفرض إمامة علي عليه السلام وأظهر البراءة من أعدائه. فمن هنا قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية، يعني أصل الشيعة الروافض مأخوذ من اليهودية لأن أصلهم ابن سبأ. وأخذ السيد حسين الموسوي يذكر روايات كثيرة دلت على أن شخصية ابن سبأ شخصية حقيقية وليست وهمية من خلال كلام أئمتهم وما ذكر في كتبهم، وأن ابن سبأ كان على رأس الفرقة التي عرفت بالسبئية والتي كانت بذرة الشيعة، وأن ابن سبأ كان يهوديا أظهر الإسلام، وهو وإن أظهر الإسلام إلا أنه في الحقيقة بقي على يهوديته وأخذ يبث سمومه من خلال ذلك، وأنه هو الذي أظهر الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة، وكان أول من قال بذلك، وهو أول من قال بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام، وهو الذي قال بأن عليا هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نقل هذا القول عن اليهودية، وأنه ما قال هذا إلا محبة لأهل البيت أو ادعى محبة أهل البيت ليضحك على بسطاء المسلمين والسذج من المسلمين. وبذلك أيضا قال ابن سبأ بالرجعة برجعة علي ورجعة الأئمة وهو كان ورجعة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول عجبت لمن يقول إن عيسى سيرجع ولا يقول إن محمدا سيرجع. ولماذا يرجع النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ يقول ليناصر عليا وليناصر الإمام الغائب المهدي، ليكون في قتل أعداء علي وأعداء أئمة آل البيت، كذا زعموا. إن شخصية عبد الله بن سبأ حقيقة لا يمكن تجاهلها وإنكارها، ولذا ورد التنصيص عليها وعلى وجودها في كتبنا ومصادرنا المعتبرة، كلام للمؤلف. وللاستزادة في معرفة هذه الشخصية قال انظر المصادر الآتية: الغارات للسقف، رجال الطوس، الرجال للحلي، قاموس الرجال للتتري، دائرة المعارف المسمى بمقتبس الأثر للأعلام الحائري، الكنى والألقاب لعباس القمي، حل الإشكال لأحمد بن طاووس، الرجال لابن داود، التحرير للطاووسي، مجمع الرجال للقهبائي، نقد الرجال للتفرسي، جامع الرواه للمقدس الأردبيلي، مناقب آل أبي طالب لابن شهر أشور، لرآس الأنوار لمحمد بن طاهر العاملي. يقول فهذه على سبيل المثال للحصر أكثر من 20 مصدرا من مصادرنا تنص كلها على وجود ابن سبأ، فالعجب كل العجب من فقهائنا أمثال المرتضى العسكري والسيد محمد جواد مغنية وغيرهما في نفي وجود هذه الشخصية، ولا شك أن قولهم ليس فيه شيء من الصحة. يقول صاحب كتاب كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار: عرفنا دور اليهودي عبد الله بن سبأ في صنع التشيع، وهذه حقيقة يتغافل عنها الشيعة جميعا من عوامهم وخواصهم. يقول لقد فكرت كثيرا في هذا الموضوع وعلى مدى سنوات طوال، فاكتشفت كما اكتشف غيري أن هناك رجالا لهم دور خطير في إدخال عقائد باطلة وأفكار فاسدة إلى التشيع. يقول إن مكوثي هذه المدة الطويلة في حوزة النجف العلمية التي هي أم الحوزات واطلاعي على أمهات المصادر جعلني أقف على حقائق خطيرة يجهلها أو يتجاهلها الكثيرون، واكتشفت شخصيات مريبة كان لها دور كبير في انحراف المنهج الشيعي إلى ما هو عليه اليوم، كما فعله أهل الكوفة بأهل البيت عليهم السلام وخيانتهم لهم، كما فعله أهل الكوفة بأهل البيت عليهم السلام وخيانتهم لهم كما تقدم بيانه، يدل على أن الذين فعلوا ذلك بهم كانوا من المتسترين بالتشيع والموالاة لأهل البيت. ولنأخذ نماذج من هؤلاء المتسترين بالتشيع: هشام بن الحكم، وهشام هذا حديثه يقول في الصحاح الثمانية وغيرها إن هشام ابن الحكم تسبب في سجن الإمام الكاظم ومن ثم في قتله، وفي رجال كشي إن هشام ابن الحكم ضال مضل شارك في دم أبي الحسن عليه السلام. قال هشام لأبي الحسن عليه السلام: أوصني. قال: أوصيك أن تتقي الله في دمي. وقد طلب منه أبو الحسن عليه السلام أن يمسك عن الكلام فأمسك شهرا، ثم عاد فقال له أبو الحسن: يا هشام، أيسرك أن تشترك في دم امرئ مسلم؟ قال: لا، قال: وكيف تشترك في دمي؟ فإن سكت وإلا فهو الذبح. فما سكت حتى كان من أمره ما كان. أيمكن لرجل مخلص لأهل البيت أن يتسبب في قتل هذا الإمام؟ اقرأ معي هذه النصوص عن محمد بن الفرج الرقجي قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عما قال هشام بن الحكم في الجسم وهشام بن سالم الجواليقي في الصورة، فكتب: دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان، ليس القول ما قال الهشامان. لقد زعم هشام بن الحكم أن الله جسم، وزعم هشام بن سالم أن الله صورة. وعن أبي وعن إبراهيم بن محمد الخراز ومحمد بن الحسين قال: دخلنا على أبي الحسن الرضا عليه السلام فحكينا له ما روي أن محمدا رأى ربه في هيئة الشاب الموفق في سن أبناء 30 سنة رجلاه في خضرة، وقلنا إن هشام بن سالم وصاحب الطاق والميثم يقولون إنه أجوف إلى السر والبقي صمد، إلى آخر هذا الكلام الذي مده الكفر والذي دونه صاحب كتاب أصول الكافي وصاحب كتاب بحار الأنوار عن هشام بن الحكم وهشام بن سالم. فهنا يعتقد صاحب الكتاب أن هؤلاء إنما هم من المدسوسين على الشيعة. ثم هو يقول: فهل يعقل أن الله تعالى يظهر في هيئة شاب في سن 30 سنة وأن يقال عنه إنه أجوف إلى السرة؟ إن هذا الكلام يوافق بالضبط قول اليهود في توراتهم: إن الله عبارة عن إنسان كبير الحج، وهذا منصوص عليه في سفر التكوين من توراة اليهود. إذن فهذه آثار يهودية أدخلت إلى التشيع على يد هشام بن الحكم المتسبب والمشترك في قتل الإمام الكاظم عليه السلام، وعلى يد هشام بن سالم وشيطان الطاق والميثم علي بن إسماعيل صاحب كتاب الإمامة. ولو نظرنا في كتبنا المعتبرة كالصحاح 8 وغيرها لوجدنا أحاديث هؤلاء في قائمة الصدارة. ثم ذكر من المدسوسين على التشيع زرارة بن أعين الذي قال عنه الشيخ الطوسي: إن زرارة من أسرة نصرانية، وإن جده ثمسا وقيل ثبتا كان راهبا نصرانيا، وكان أبوه عبدا روميا لرجل من بني شيبان. ثم ذكر ثالثا وهو أبو بصير ليث بن البختري الذي تجرأ على أبي الحسن موسى الكاظم عندما سئل عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج ولم يعلم، فقال أبو الحسن عليه السلام: ترجم المرأة وليس على الرجل شيء إذا لم يعلم. فضرب أبو بصير المراد على صدره يحكها وقال: أظن صاحبنا ما تكامل علمه يطعن فيه أو يتهم الإمام الكاظم بقلة العلم، إلى آخر ما قاله هذا المدعو أبو بصير. وعلماء طبرستان ظهر في طبرستان جماعة ظهروا بالعلم، وهم ممن اندسوا في التشيع لغرض الفساد والإفساد. ومن المعلوم أن الإنسان تشهد عليه آثاره، فإن كانت آثاره حسنة فهذا دليل حسن سلوكه وخلقه واعتقاده وسلامة سريرته، والعكس بالعكس، فإن الآثار السيئة تدل على سوء من خلفها سواء في سلوكه أو في خلقه أو اعتقاده، وتدل على فساد سريرته. إن بعض علماء طبرستان تركوا مخلفات تثير الشكوك حول شخصياتهم، ولنأخذ 3 من أشهر من خرج من طبرستان: المرزا حسين ابن تقي النوري الطبرسي، مؤلف كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، الذي جمع فيه أكثر من 2000 رواية من كتب الشيعة ليثبت بها تحريف القرآن الكريم، وجمع أقوال الفقهاء والمجتهدين، وكتابه وصمة عار في جبين كل شيعي. إن اليهود والنصارى يقولون بأن القرآن محرف، فما الفرق بين كلام الطبرسي الشيعي وبين كلام اليهود والنصارى؟ وهل هناك مسلم صادق في إسلامه يشهد على الكتاب الذي أنزله الله تعالى وتكفل بحفظه يشهد عليه بالتحريف والتزوير والتبديل؟ لكن الشيعة تؤمن بذلك عن طريق هذه العناصر الأجنبية المدسوسة، والتي منهم هذا الطبرسي، ورجل تسمى باسم أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، صاحب كتاب الاحتجاج، أورد في كتابه روايات مصرحة بتحريف القرآن، وأورد أيضا روايات زعم فيها أن العلاقة بين أمير المؤمنين والصحابة كانت سيئة جدا، وهذه الروايات التي تتسبب في تمزيق وحدة المسلمين. وكل من يقرأ هذا الكتاب يجد أن مؤلفه لم يكن سليم النية بتة. الرجل الثالث فضل بن الحسن الطبرسي، صاحب مجمع البيان في تفسير القرآن، ذلك التفسير الذي شحنه بالمغالطات والتأويل المتكلف والتفسير الجاف المخالف لأبسط قواعد التفسير. إن منطقة طبرستان والمناطق المجاورة لها مليئة بيهود الخزر، مليئة بيهود الخزر، وهؤلاء الطبرسيون هم من يهود الخزر الذين تستروا بالإسلام، فمؤلفاتهم من أكبر الكتب الطاعنة في دين الإسلام، بحيث لو قارنا بين كتاب فصل الخطاب وبين مؤلفات المستشرقين الطاعنة بدين الإسلام. يقول: ومما يؤكد لي ذلك أنه توفي أحد السادة المدرسين في الحوزة النجفية، فغسلت جثمانه مبتغيا بذلك وجه الله، وساعدني في تغسيله بعض أولاده، فاكتشفت أثناء الغسل أن الفقيد الراحل غير مقتول. ولا أستطيع الآن أن أذكر اسم هذا الفقيد، لأن أولاده يعرفون من الذي غسل أباهم، فإذا ذكرته عرفوني وعرفوا بالتالي أني مؤلف هذا الكتاب، واكتشف أمري ويحصل ما لا تحمد عقباه. وهناك بعض السادة في الحوزة لي عليهم ملاحظات تثير الشكوك حولهم والريب، وأنا والحمد لله دائم البحث والتحري للتأكد من حقيقتهم. يقول: ولنرى لونا آخر من آثار العناصر الأجنبية في التشيع، فقد عبثت هذه العناصر بكتبنا المعتبرة ومراجعنا المهمة، ولنأخذ نماذج يطلع القارئ على من خلالها يطلع القارئ من خلالها على حجم هذا العبث ومدى. إن كتاب الكافي هو أعظم المصادر الشيعية على الإطلاق، فهو موثق من قبل الإمام الثاني عشر المعصوم الذي لا يخطئ ولا يغلط. إذ لما ألف الكليني كتاب الكافي عرضه على الإمام الثاني عشر في سردابه في سامورا، فقال الإمام الثاني عشر سلام الله عليه: الكافي كاف لشيعتنا، الكافي كاف لشيعتنا. انظر مقدمة الكافي. قال السيد المحقق عباس القمي: الكافي هو أجل الكتب الإسلامية وأعظم المصنفات الإمامية، والذي لم يعمل للإمامية مثله. قال المولى محمد أمين الاستربادي في محكى فوائده: سمعنا من مشايخنا وعلمائنا أنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه. ولكن بعد أن عرفت أهمية كتاب الكافي عند الشيعة، اقرأ معي هذه الأقوال. قال الخوانساري: اختلفوا في كتاب الروضة الذي يضم مجموعة من الأبواب، هل هو أحد كتب الكافي الذي هو من تأليف الكليني أو مزيد عليه فيما بعد؟ قال الشيخ الثقة السيد حسين بن السيد حيدر الكركي العاملي: إن كتاب الكافي 50 كتابا بالأسانيد التي فيه لكل حديث متصل بالأئمة عليهم السلام. بينما يقول السيد أبو جعفر الطوسي: إن كتاب الكافي مشتمل على 30 كتابا. كتاب الكافي اشتمل على 30 كتابا، فلماذا وصل إلى 50؟ ومن أين وصل؟ يتبين لنا من الأقوال المتقدمة أن ما زيد على الكافي ما بين القرن 15 والقرن 11 20 كتابا، وكل كتاب يضم الكثير من الأبواب، أي أن نسبة ما زيد في كتاب الكافي طيلة هذه المدة يبلغ 40%، عدا عن تبديل الروايات وتغيير ألفاظها وحذف فقرات وإضافة أخرى. فمن الذي زاد في الكافي 20 كتابا؟ أيمكن أن يكون إنسانا نزيها؟ وهل هو شخص واحد أم أشخاص كثيرون تتابعوا طيلة هذه القرون على الزيادة والتغيير والتبديل والعبث به، حتى كان هذا الكتاب بصورته الأخيرة؟ وكانت الشيعة بهذا الدين العجيب الغريب. ونسأل: أما زال الكافي موثقا من قبل الإمام المعصوم الذي لا يخطئ ولا يغلط أبدا؟ ثم تكلم عن الكتاب الثاني في المرتبة الثانية بعد الكافي، وهو كتاب تهذيب الأحكام، وكيف أن هذا الكتاب يوم أن كتبه صاحبه كان 5000 حديث، وهو الآن كان الكتاب يوم أن كتبه 1300، كان الكتاب 5000 حديث، ثم هو وصل اليوم إلى 13,590. من 5000 إلى 13,590. من الذي زاد هذه الأحاديث في كتاب تهذيب الأحكام؟ فضلا عما وضعه قصاص الشيعة مع ما وضعه أعداء الأئمة عددا كثيرا من هذا النوع. من الذي زاد فيها في الكتاب بهذا الكم الهائل من الأحاديث التي تجاوزت العدد الأصلي لحديث الكتاب، مع ملاحظة البلايا التي رويت في الكافي وتهذيب الأحكام وغيرهما؟ لا شك أنها إضافات لأيدي خفية تسترت بالإسلام والإسلام منها بريء. فهذا حال أعظم كتابين عند الشيعة، فما بالك لو تابعنا حال المصادر الأخرى ماذا نجد فيها؟ هذا كلام عالم شيعي محقق. وبعد التتبع في الأحاديث المنتشرة في مجاميع الحديث كالكافي والوافي وغيرهما، نجد أن الغلاة والحاقدين على الأئمة الهداة لم يتركوا بابا من الأبواب إلا ودخلوا منه لإفساد أحاديث الأئمة والإساءة إلى سمعتهم. وقد اعترف بذلك الشيخ الطوسي في مقدمة التهذيب، فقال ما قال، ويقول: في زيارتي للهند التقيت بالسيد دلدار علي فأهداني نسخة من كتابه أساس الأصول، جاء فيه: إن الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جدا، لا يكاد يوجد حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه، ولا يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، وهذا الذي دفع الجم الغفير إلى ترك مذهب الشيعة. ولننظر في القول بتحريف القرآن، فإن أول كتاب نص على التحريف هو كتاب سليم بن قيس الهلالي، فإنه أورد روايتين فقط، وهو أول كتاب ظهر للشيعة ولا يوجد فيه غير هاتين الروايتين. ولكن إن رجعنا إلى كتبنا المعتبرة والتي كتبت بعد كتاب سليم بن قيس بدهور، فإن ما وصل إلينا منها فاصح بروايات التحريف، حتى تسنى للنور الطبرسي جمع أكثر من 2000 رواية في كتابه فصل الخطاب. فمن الذي وضع هذه الروايات؟ وبخاصة إذا رجعنا إلى ما ذكرناه آنفا في بيان ما أضيف إلى الكتب وبالذات الصحاح، تبين أن هذه الروايات وضعت في الأزمان المتأخرة عن كتاب سليم بن قيس، وقد يكون في القرن السادس أو السابع، حتى إن الصدوق المتوفى سنة 381 هجرية قال: إن من نسب للشيعة مثل هذا القول أي تحريف القرآن فهو كاذب، لأنه لم يسمع بمثل هذه الروايات، ولو كانت موجودة فعلا لعلم بها أو لسمع. وكذلك الطوسي أنكر نسبة هذا الأمر إلى الشيعة كما في تفسير التبيان في تفسير القرآن. ولما قامت الدولة الصفوية صار هناك مجال كبير لوضع الروايات وإلصاقها بالإمام الصادق وبغيره من الأئمة عليهم السلام. يقول: بعد هذا الموجز السريع تبين لنا أن مصنفات علمائنا لا يوثق بها ولا يعتمد عليها إذ لم يعتن بها، ولهذا عبثت بها أيدي العدا فكان من أمرها ما قد عرف. ثم نختم بقضية بالغة الأهمية والخطورة، يقول: والآن نريد أن نعرج على لون آخر من آثار العناصر الأجنبية في التشيع، إنها قضية الإمام الثاني عشر، الإمام الغائب عجل الله فرجه وبادر الله بإخراجه لأنه ما يريد أن يخرج مزدخر. الإمام الثاني عشر قضية خطيرة جدا، وهي قضية الشيعة بل قضية القضايا. يقول: لقد تناول الأخ الفاضل السيد أحمد الكاتب هذا الموضوع فبين أن الإمام الثاني عشر لا حقيقة له ولا وجود لشخصه، وقد كفانا الفاضل المذكور مهمة البحث في هذا الموضوع، ولكني أقول: كيف يكون له وجود؟ كيف يكون له وجود وقد نصت كتبنا المعتبرة على أن الحسن العسكري الإمام الحادي عشر توفي ولم يكن له ولد، وقد نظروا في نسائه وجواريه عند موته فلم يجدوا واحدة منهن حاملا أو ذات ولد، لا من امرأة ولا من جارية. له كان موجود ولا حتى أم حامل به بعد وفاة أبيه. راجع لذلك كتاب الغيبة للطوسي والإرشاد للمفيد وإعلام الورى للفضل الطبرسي والمقالات والفرق للأشعري القمي. يقول: وقد حقق الأخ الفاضل السيد أحمد الكاتب في مسألة نواب الإمام الثاني عشر فأثبت أنهم قوم من الدجلة، يعني الدجالين، ادعوا النيابة من أجل الاستحواذ على ما يراد من أموال الخمس، لأن عند الشيعة فرضية الخمس بدلا من الزكاة، والخمس هذا للإمام ونوابه، للاستحواذ على أموال الخمس وما يلقى في المرقد أو عند السرداب من تبرعات. ولنرى ما تقول الشيعة عن هذا الإمام الموهوم. إذا خرج يضع السيف في العرق، لماذا يضع السيف في العرب وهو عربي من سلالة عرب الأطهار من آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهم الأطهار الأبرار الأخيار؟ يقول: ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح. يقول سيد حسين: قلت فإذا كان كثير من الشيعة هم من أصل عربي أيشهر القائم السيف عليهم ويذبحهم أيضا؟ لا، إن وراء هذه النصوص رجالا لعبوا دورا خطيرا في بث السموم، لا تستغربن ما دام كسرى قد خلص من النار. كسرى خلص من النار. كيف؟ في دين الشيعة الاعتقاد بأن كسرى خلص من النار ولا يعذبه الله بالنار أو أنه مات على الإيمان الحق. يقول المجلسي يروي عن أمير المؤمنين إن الله قد خلصه أي كسرى من النار وأن النار محرمة عليه. كسرى زي الدجالين اللي قالوا فرعون مات مؤمنا طاهرا كامل الإيمان. هل يعقل أن أمير المؤمنين عليه السلام كما يقول إن الله قد خلص كسرى من النار وأن النار محرمة عليه؟ اللهم إلا لأن دين الشيعة أصله مجوسي كما أن أصله يهودي. ثم لماذا إذا قام القائم هذا المهدي الموهوم يهدم المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ الأول يضع السيف في العرب، ثانيا يهدم المسجد الحرام والمسجد النبوي. يقول المجلسي إن القائمة يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه والمسجد النبوي إلى أساسه. اقرأ بحار الأنوار والغيب للطوس، وأنا بترك أرقام الصفحات والمجلدات. وبين المجلسي أن أول ما يبدأ به هذا القائم يخرج هذين يعني أبا بكر وعمر رطبين غضين ويجريهما في الريح ويكسر المسجد. إن من المتعارف عليه بل المسلم عليه عند جميع فقهائنا وعلمائنا أن الكعبة ليس لها أهمية وأن كربلاء خير منها وأفضل. فكربلاء حسب النصوص التي أوردها فقهاؤنا هي أفضل بقاع الأرض وهي أرض الله المختارة المقدسة المباركة وهي حرم الله ورسوله وقبلة الإسلام وفي تربتها الشفاء ولا تدانيها أرض أو بقعة أخرى حتى الكعبة. وكان أستاذنا السيد محمد الحسين آل كاشف الغطاء يتمثل دائما بهذا البيت: ومن حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بان علو الرتبة، ومن حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بان علو الرتبة. وقال آخر: هي الصفوف فطف تبعا بمغناها، فما لمكة معنى مثل معناها، أرض ولكنها السبع الشداد لها دانت وطأطأ أعلاها لأدناها. يقول: ولنا أن نسأل لماذا يكسر القائم المسجد ويهدمه ويرجعه إلى أساسه؟ والجواب: لأن من سيبقى من المسلمين لا يتجاوزون عشر عددهم كما بين الطوس، لا يكون هذا الأمر حتى يذهب تسعة أعشار الناس بسبب إعمال القائم سيفه فيهم عموما وفي المسلمين خصوصا. ثم ثالث ما يفعله الوهم المنتظر: يقيم حكم آل داوود. يطبق الشريعة؟ لا، يقيم حكم آل داوود. وعقد الكليني بابا في أن الأئمة عليهم السلام إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم آل داوود ولا يسألون البينة. ثم روي عن أبي عبد الله قال: إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داوود وسليمان ولا يسأل بينة. يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد. سبحان الله. يقول ونختم هذه الفقرة بهذه الرواية المروعة: روى المجلسي عن أبي عبد الله عليه السلام: لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم ألا يروه مما يقتل من الناس، حتى يقول كثير من الناس: ليس هذا من آل محمد، ولو كان من آل محمد لرحم، ولو كان من آل محمد لرحم. يقول: واستوضحت السيد الصدر عن هذه الرواية فقال: إن القتل الحاصل بالناس أكثره مختص بالمسلمين، يعني بأهل السنة والجماعة. ثم يقول: ولا بد لنا من التعليق على هذه الروايات فنقول: لماذا يعمل القائم سيفه في العرب؟ ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عربيا؟ ألم يكن أمير المؤمنين وذريته الأطهار من العرب؟ بل القائم الذي يعمل سيفه في العرب كما يقولون أليس هو نفسه من ذرية أمير المؤمنين؟ وبالتالي أليس هو عربيا؟ أليس في العرب من الملايين ممن يؤمن بالقائم وبخروجه؟ فلماذا يخصص العرب بالقتل والذبح؟ وكيف يقال لا يخرج مع القائم منهم واحد؟ وكيف يمكن أن يهدم المسجد الحرام والمسجد النبوي مع أن المسجد الحرام هو قبلة المسلمين كما نص عليه القرآن، وبين أنه أول بيت وجد على وجه الأرض، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى فيه، وأيضا أمير المؤمنين والأئمة من بعده، وخصوصا الإمام الصادق الذي مكث فيه مدة طويلة. لقد كان ظننا أن القائم سيعيد المسجد الحرام بعد هدمه إلى ما كان عليه زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقبل التوسعة، ولكن تبين لي فيما بعد أن المراد من قوله يرجعه إلى أساسه أي يهدمه ويسويه بالأرض، لأن قبلة الصلاة ستتحول إلى الكوفة. روى الفيض الكاشاني: يا أهل الكوفة، لقد حباكم الله عز وجل بما لم يحب أحدا من فضل مصلاكم بيت آدم وبيت نوح وبيت إدريس ومصلى إبراهيم، ولا تذهب الأيام حتى ينصب الحجر الأسود فيه، يعني يوضع الحجر الأسود في كربلاء بالكوفة. إذا نقل الحجر الأسود من مكة إلى الكوفة وجعلوا الكوفة مصلى بيت آدم ونوح وإدريس وإبراهيم، دليل على اتخاذ الكوفة قبلة للصلاة بعد هدم المسجد الحرام، إذ بعد هذا لا معنى لإرجاعه إلى ما كان عليه قبل التوسعة، ولا تبقى له فائدة، فلا بد له من الإزالة والهدم حسب ما ورد في الروايات، وتكون القبلة والحجر الأسود في الكوفة. وقد علمنا فيما سبق أن الكعبة ليست بذات أهمية عند فقهائنا، فلا بد إذن من هدمها. ونعود لنسأل مرة أخرى: ما هو الأمر الجديد الذي يقوم به القائم؟ وما هو الكتاب الجديد والقضاء الجديد؟ إن كان الأمر الذي يقوم به من صلب حكم آل محمد فليس هو إذن بجديد، وإن كان الكتاب هو الكتاب الذي استأثر به أمير المؤمنين حسبما تدعيه الروايات في كتبنا فليس بكتاب جديد، وإن كان القضاء من أقضية محمد صلى الله عليه وسلم وآله فليس بجديد، إنما كتاب جديد وقضاء جديد، ويكون بحكم آل داود. إذن هذا دين يخالف ما عليه دين محمد صلى الله عليه وسلم، إنه أمر من حكم آل داود، وكتاب من كتبهم، وقضاء من قضاء شريعتهم، ولهذا كان جديدا، ولهذا كان جديدا، بل قل هو اليهودية بعد تحريفها وبعد تزييفها. يبقى أن تعلم أن ما يصنعه القائم حسب ما جاء في الروايات المرعبة أنه يثخن القتل في الناس بحيث يتمنى الناس ألا يروه، وبحيث يقولون أين الشفقة وأين الرحمة لو كان من آل محمد عليه الصلاة والسلام أو من المسلمين لكان رحيما لكان شفوقا لرحم الناس. وبدورنا نسأل: بمن سيفتك القائم؟ وأي دماء هذه التي سيجريها بهذه الصورة البشعة؟ إنها دماء المسلمين كما نصت عليه الروايات وكما بين السيد الصدر. إذن فظهور القائم وإن كان خرافة سيكون نقمة على المسلمين لا رحمة لهم، ولهم الحق إن قالوا إنه ليس من آل محمد. نعم، لأن آل محمد يرحمون، ولأن آل محمد يشفقون على المسلمين، أما القائم فإنه لا يرحم ولا يسبق، فليس هو إذن من آل محمد، وليس إذن هو الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. فأين العدل إذا كان سيقتل 9 أعشار الناس وخاصة المسلمين؟ وهذا لم يفعله في تاريخ البشرية أحد، ولا حتى الشيوعيين الذين كانوا حريصين على تطبيق نظريتهم على حساب الناس. فتأمل، ولنا أن نختم، لقد أسلفنا أن القائم لا حقيقة له، وأنه غير موجود، ولكنه إذا قام بحسب روايات الشيعة فسيحكم بحكم آل داود، وسيقضي على العرب والمسلمين ويقتلهم قتلا لا رحمة فيه ولا شفقة، ويهدم المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ويأخذ الحجر الأسود، ويأتي بأمر جديد وكتاب جديد، ويقضي بقضاء جديد. فمن هو هذا القائم وما المقصود به؟ لو تأملت إن الحقيقة التي توصلت إليها بعد دراسة استغرقت سنوات طوالا ومراجعة لأمهات المصادر، أن القائم المعبر عنه في كتب الشيعة إنما هو كناية عن قيام دولة إسرائيل، إن هذا القائم إنما هو كناية عن قيام دولة إسرائيل، فإن لم يكن هذا المعنى أو كان هذا المعنى بعيدا، فالمراد به إذن المسيح الدجال، لأن الحسن العسكري ليس له ولد على وجه القطع واليقين كما أسلفنا وأثبتنا. ولهذا روي عن أبي عبد الله عليه السلام وهو بريء من ذلك: ما لمن خالفنا في دولتنا نصيب، إن الله قد أحل لنا دماءهم عند قيام قائمنا، أي عند قيام دولتنا. لماذا حكم آل داود؟ لأنه حكم اليهود. أليست هذه يا قوم إشارة واضحة إلى الأصول اليهودية للدعوة الشيعية؟ وقيام دولة إسرائيل لا بد أن يسودها حكم آل داود، ودولة إسرائيل إذا قامت فإن من مخططاتها القضاء على العرب خصوصا المسلمين، والمسلمين عموما كما هو مقرر في بروتوكولاتهم، تقضي عليهم قضاء مبرما وتقتلهم قتلا لا رحمة فيه ولا شفقة. وحلم دولة إسرائيل هو هدم قبلة المسلمين وتسويتها بالأرض، ثم هدم المسجد النبوي والعودة إلى يثرب التي أخرجوا منها، وإذا قامت فستفرض أمرا جديدا وتضع بدل القرآن كتابا جديدا، وتقضي بقضاء جديد، ولا تسأل بينة، لأن سؤال البينة من خصائص المسلمين، ولهذا تسود الفوضى والظلم بسبب العنصرية اليهودية. ومن هنا فإن المذهب الأكبر في الشيعة هو مذهب الإمامية الاثنى عشرية. لماذا اختار أصحابنا الاثنى عشر إماما؟ هذا العدد مقصود لأنه عدد أسباط بني إسرائيل، عدد أسباط بني إسرائيل. لم يكتفوا بهذا العدد بل أطلقوه على أنفسهم الاثنى عشرية تيمنا بالعدد، وكرهوا جبريل عليه السلام كما كرهه اليهود من قبل، وقال في ذلك القرآن: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل من كان عدوا لجبريل، قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فوصف من عادى جبريل بالكفر، وأخبر أن من عاداه بأنه عدو لله تعالى. ومن أعظم الآثار الأجنبية والعناصر الأجنبية والأيدي الخفية في تحريف الشيعة وبعدها عن ركب الأمة الإسلامية القول بترك صلاة الجماعة وعدم وترك صلاة الجمعة وعدم جوازها إلا وراء إمام معصوم. لقد صدرت في الآونة الأخيرة فتاوى بجواز إقامة صلاة الجمعة في الحسينات في الحسينيات، وهذا عمل عظيم. يقول السيد حسين الموسوي: ولي والحمد لله جهود كبيرة في حق المراجع العليا على هذا العمل، وإني أحتسب أجري عند الله تعالى، أي حتى أقيمة الجمع في الحسينيات والحوزات. ولكني أتساءل من الذي تسبب في حرمان كل تلك الأجيال وعلى مدى 1000 سنة تقريبا من صلاة الجمعة؟ إنها أيد خفية. فأية يد خفية هذه التي استطاعت بذهائها وسيطرتها أن تحرم الشيعة من صلاة الجمعة مع وجود النص القرآني الصريح في وجوب إقامة الجمعة؟ وما زالت الأيد الخفية الخبيثة تعمل وتبث سمومها. فقد أصدرت زعامة الحوزة في يومنا هذا تعليمات بوجوب إكثار الفساد والظلم ونشره بين الناس. لماذا؟ لماذا؟ لأن كثرة الفساد تعجل في خروج الإمام المهدي القائم. لأن كثرة الفساد تعجل في خروج الإمام المهدي القائم من سردابه. وقد استجاب كثير من الشيعة لذلك وطبقوا هذه التعليمات ومارسوا الفساد بكل ألوانه، وكان السيد البرجدي يشرف على تطبيقها في مدينة الثورة في بغداد. فإذا ما مشى رجل في أحد شوارع الثورة فرأى امرأة أعجبته فإنها تستجيب له بابتسامة منه أو إشارة بطرف عينه. ولم تكتفي زعامة الحوزة بذلك، بل أرادت تعميم هذا الفساد ليشمل كل أنحاء العراق. ولهذا قاموا باستئجار باصات كبيرة، باصات نقل كبيرة لغرض السياحة والاصطياف في شمال العراق، وقاموا بترغيب العوائل الساكنة في مدن الجنوب بالسفر إلى الشمال. فترى العوائل المسافرة تتكون كل عائلة منها من رجل عجوز وامرأته الطاعنة في السن بثياب رثة لا يملك أحدهم في ثمن وجبة عشاء، فضلا عن نفقات السياحة والاصطياف. وقد اصطحبت كل عائلة معها عددا من الفتيات الجميلات. فإذا ما وصلت القافلة إلى محافظة من المحافظات التي تمر بها، وهي صلاح الدين وتكريت والموصل ودهوك وأربيل وكركوك، حط المسافرون رحالهم فيها أياما، ثم تبدأ الفتيات بالنزول إلى أسواق تلك المحافظة فيعرضن أنفسهن على الشباب لتتم الصفقات المحرمة. وأما فترة بقاء العوائل في المصايف فإني أعجز عن وصف ما يجري. إن الغاية من إصدار هذه التعليمات هي نشر الفساد وتدمير البلاد. وأما خروج الإمام الثاني عشر المعروف بالقائم فأنا واثق بأنهم يدركون أن لا وجود لهذا الإمام أصلا. فانظروا إلى هذه الأيدي الخبيثة ماذا فعلت وماذا تفعل ولا تزال تفعل. وما دخلت أمريكا العراق إلا وقد علمت أنها وصلت العراق إلى مرحلة لا تجعل فيها أدنى مقاومة، حتى أعلن المسؤولون أن حربهم للعراق لن تعدو إلا أن تكون فسحة برية أو نزهة بحرية. إنها فسحة ووقعت بغداد مع الخيانة، ولكن قيض الله رجالا بقوا على العهد من أهل السنة والجماعة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وبعد مضي عام من سقوط بغداد قامت الفلوجة علمت أمريكا الأدب ومرغت أنفها في التراب. ولا تزال المقاومة مستمرة في العراق عن طريق هؤلاء الشباب الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى. والدور يلعب عندنا ويلعب في كل بلد من بلاد المسلمين، حتى إذا أرادت أمريكا صاحبة القطب الأوحد أن تدخل أي بلد دخلت وهي تتنزه في البلاد وتضحك على العباد أنها جاءت لتحرير البلاد من الاستبداد ولبعد البلاد عن الفساد ولإزالة الدكتاتوريات التي كتمت أنفاس الناس وكتمت حريات الشعوب. كذا يخططون ونحن نعلم هذا، ولكن لسنا ندري إلى أي مدى نحن نمشي وعلى أي طريق نحن نسير. فعلوا ما فعلوا بالعراق، ولولا أن أمريكا في العراق موعوكة لكان لها دولة من بعدها دولة إثرها دولة، ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وعلينا أن نفطن وأن ننتبه وأن نأخذ الحيطة والحذر. خذوا حذركم، فإن البلد بلدنا. لا نقول قولة السكارى نتغرق، هي بتعتنا. أيوة هي بتعتنا وهي بلدنا، ولو غرقت هنغرق قبليها، وسنكون أول من يدافع عن بلادنا بإذن الله تعالى. عباد الله، أدركتم الأيدي الخبيثة التي صنعت دين الشيعة والتي تصنع الفساد في البلاد لتحول بيننا وبين ديننا وبيننا وبين قرآننا وبيننا وبين سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقال وماذا يترك؟ بقي عن الشيعة كلام كثير، لكن الكلام عنها يمرض الفؤاد ويتعب النفس والخاطر. لا يسر الكلام عن الشيعة مع أيام رمضان المباركة. أترك الكلام عن الشيعة إلى أن ينتهي الشهر الكريم المبارك العظيم، لنواصل الحديث بعد ذلك إن شاء الله تعالى عما تبقى لنا من كلام عن الشيعة، لنعرف من هم الشيعة، ولنعصم شبابنا من الزلل، ولنوقفهم على حقيقة هذا الخطر الذي بدأ يغزو بلادنا، وهو أشد خطرا علينا من غزو اليهود والأمريكان، لأنه هو المقدمة لكل غزو يأتي من بعده. فالحذر الحذر، الله الله في دينكم، الله الله في بلدكم، الله الله في شهركم الكريم. نسأل الله تعالى أن يبلغنا هذا الشهر الكريم، وأن يبارك لنا في هذه الأيام، وأن يجعلنا فيها من المتقين الصالحين المخلصين الصائمين القائمين، وأن يغفر لنا أجمعين. اللهم بارك لنا فيما مضى من رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. اللهم وحد فيه كلمة المسلمين عند صيامهم وعند فطرهم، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وحد كلمة المسلمين، اجمع صفوف المؤمنين. إلهنا إلهنا إلهنا، هذا حالنا لا يخفى عليك، هذا ضعفنا ظاهرا لك بين يديك. أذلة فأعزنا، مهزومون فانصرنا، مختلفون فاجمعنا، متفرقون فوحدنا، خائفون فأمنا، مستضعفون فمكنا، جهلاء فعلمنا، مرضى فاشفنا، مذنبون فاغفر لنا، مسيئون فتجاوز عنا، عصاة فاهدنا، كلنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا، اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. عجز الطبيب فداونا، عجز الطبيب فداونا، عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وانت رجاؤنا. لا رب لنا سواك فنرجوه، لا اله لنا غيرك فندعوه. اغفر إن لم تغفر فمن يغفر، وارحم إن لم ترحم فمن يرحم. رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم، أعاد الله علينا وعليكم الأيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين. اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.